جاء هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليبينوا للناس أن الله جل جلاله بيده ملكوت كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. جاء هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليعلموا الناس أن الله جل جلاله هو المستحق للعبادة وحده، فلا يعبد إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يخاف إلا هو، وأن كل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه هي الكلمة التي يصير بها المؤمن مؤمنا والموحد موحدا، وبها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. جاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليعلموا الناس أن كل ما عبد من دون الله فهو معبود بباطل، وأن هذه الآلهة المدعاة مهما كثر عددها وامتد رواقها وتعددت أسماؤها لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآلهة لا تضر ولا تنفع، لا تعطي ولا تمنع، لا تبصر ولا تسمع، لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها شيئا. هذه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي التي استقرت في نفوس المؤمنين أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك الذين أنار الله عقولهم وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، وهم بعد الأنبياء والمرسلين يأتي على رأسهم صحابة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. أولئك الذين أحبهم الله وأحبوه، ونصرهم ونصروه، ووالاهم ووالوه. أولئك الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تحكي لنا كتب التاريخ أن المسلمين لما ذهبوا إلى غزو بلاد الفرس، طلب قائد الفرس وكان اسمه رستم أن يبعثوا إليه برجل يفاوضونه، فأرسلوا إليه في اليوم الأول ربعي بن عامر، وفي اليوم الثاني حذيفة بن محصن، وفي اليوم الثالث المغيرة بن شعبة رضوان الله عليهم أجمعين. كل هؤلاء كانوا ينطقون عن كتاب واحد ويتكلمون بمنطق واحد ويصدرون عن منبع واحد هو القرآن الكريم وما تعلموه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. جاء ربعي بن عامر في اليوم الأول، قال له رستم: ما جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأمرنا أن ندعو الناس إلى هذا الدين، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه، ورجعنا عن أرضه وتركناه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. عجب رستم من هذا المنطق. قال له: أأنت سيد قومك؟ قال: لا، بل أنا رجل من آحادهم، ولكننا معشر المسلمين أمة واحدة يجير أدنانا على أعلانا. في اليوم الذي بعده طلب مفاوضا آخر لعله يلين، لعله يستكين، فبعثوا إليه حذيفة بن محصن رضي الله عنه. قال له رستم: ما جاء بكم؟ قال له: إن الله تعالى قد من علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه وكنا له منكرين، وأمرنا أن ندعو الناس إلى خصال ثلاث، فأيها قبلوها قبلنا ذلك منهم، أن ندعوهم إلى الإسلام، فمن قبل كان أخانا، له ما لنا وعليه ما علينا، فإن أبى دعوناه إلى الجزاء، يعني الجزية، ثم ندفع عنكم إن احتجتم إلى ذلك، وإلا فالمنابذة، فالمنابذة أي القتال. كلامه أخصر من كلام ربعي، ولكن المعنى واحد. وفي اليوم الثالث طلب مفاوضا ثالثا، وأراد أن يبذل له من الدنيا ما يسلب الألباب، ما يميل بالقلوب، ما يحير العقول، فأمر بأن يخرج كل ما عنده من الزرابي المبثوثة والسرر المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة، ثم جاء بقادته وحاشيته، وعليهم ثياب قد حليت بالذهب، ثياب من ديباج، ثياب من حرير قد حليت بالذهب، لكن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان عاقلا، يعلم ما أراد القوم، فأراد أن يواجه فعلهم بفعل ومكرهم بمكر، فمضى رضي الله عنه بثيابه المرقوعة ونعاله المخصوبة حتى جلس مع رستم على سريره واتكأ على وسادته، فثار إليه القوم الحرس والحاشية والجنود، ثاروا إليه فأنزلوه وضربوه ضربا ليس بالشديد، فقال لهم: قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، كنا نظن أنكم قوم ذو عقول، قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولم أر قوما أسفه منكم، فإنا معشر العرب قوم سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، ولو كرهتم ما صنعت فكان أحسن من ذلك أن تخبروني، ولم آتكم ولكنكم دعوتموني، وقد علمت اليوم أن أمركم مضمحل، وأن ملككم زائل، وأن الملك لله وحده. فقال: سفلة القوم، سفلة الفرس من المستضعفين والمساكين، قالوا: ما أصدق العربي في كلامه. وقال الدهاقنة: قاتله الله، قد قال قولا يعجب عبيدنا وسفهاءنا. ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان. أيها المسلمون عباد الله، إن في القرآن الكريم قصصا وأخبارا تبين لنا أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن المؤمن لا يبالي. لما؟ لأنه علم يقينا أن الله وليه، وأن الله قريب منه، يجيبه إذا دعاه، ويغيثه إذا استغاث به، ويتكفل به إذا توكل عليه، ويهديه إذا استهداه. هؤلاء سحرة فرعون جاءوا إلى فرعون ذاك الجبار العنيد الطاغية المريد الذي كان يقول: ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، بل بلغ به عرام الكفر أن يقول أنا ربكم الأعلى. وقومه كانوا قوما فاسقين سفلة، كانوا يطيعونه وينقادون إليه في ذل واستخداء، حتى بعدما سمعوا دعوة نبي الله موسى ورأوا الآيات على يديه تترى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، والعصا واليد، ورأوا أخذا بالسنين ونقصا من الثمرات، ومع ذلك كله بلغ بهم الذل والكفر والضلال أن يقولوا لسيدهم: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فأجابهم بمنطق الطاغوت: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان من الدعوة إلى تلك المبارأة الكبيرة في يوم الزينة. جاء السحرة، ما هي آمالهم؟ ما هي أغراضهم؟ همهم وغايتهم أن ينالوا شيئا من دنيا فرعون. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ ففرعون فتح شهيتهم، قال: نعم، وإنكم لمن المقربين، سأجعلكم من حاشيتي، من خاصتي، ستتحدث عنكم الدنيا ويطير خبركم في الآفاق، لكن العبد يريد والله يريد، ولا يكون إلا ما أراده الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هؤلاء السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. الله أكبر. لما رأوا هذه الآية العظيمة كان من توفيق الله لهم أن يعلنوا إيمانهم. يقول ربنا جل جلاله في سورة الأعراف: وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف تبلع ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، ما آمنوا سرا ولا كتموا إيمانهم، بل أعلنوها، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. انقضت تلك الكلمة على فرعون كالصاعقة، فأرعد وأزبد وتهدد وتوعد. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هذه مؤامرة اتفقتم عليها مع موسى فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هؤلاء ما خافوا ما وجلوا ما جبنوا ما استخذوا بل أعلنوا بمنطق الحق المبين. قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقبل ذلك قالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض افعل ما تريد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقبل ذلك قالوا له إنا إلى ربنا منقلبون قتلتنا أو لم تقتلنا مرجعنا إلى الله لا بد من الموت المصير إلى الله. هذا هو منطق المؤمن إذا دخل الإيمان قلبه وخالطت بشاشته فؤاده. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن فرعون اللئيم إذا كان قد استعان بسحرته من أجل أن يبطل الحق ويحق الباطل من أجل أن يصرف الناس عن الإيمان ويقرر فيهم عقيدة الشرك فإن في زماننا سحرة لا يقلون عن سحرة فرعون. أولهم الإعلام الكاذب الذي يقوم عليه دهاقنة البشر في المشارق والمغارب. هؤلاء الذين يريدون أن يصوروا الجهاد في سبيل الله إجراما وعنفا وأنه منطق لا يليق بزماننا. هؤلاء الذين يريدون أن يصوروا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس على أنهم مجرمون وعلى أنهم متطرفون وأنهم متوحشون. أولئك الذين لا يملكون إلا حجارة وسكاكين في مواجهة أمة من اليهود الغاصبين المجرمين المدججين بكل أنواع الأسلحة الفتاكة والذين لا يرحمون طفلا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة عجوزا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إذا قام المجاهدون في مواجهة هؤلاء فإنهم يوصفون بأنهم مجرمون وأنهم متنطعون متطرفون. وكذلك من سحرة فرعون أيها المسلمون عباد الله تلك الأمم الجبارة المتكبرة التي تريد أن تفرض على الناس باطلها تريد أن تفرض على الناس رؤيتها للحياة تريد أن تفرض على الناس ما أشربته قلوبهم من الكفر والفسوق والعصيان. يريدون أن يفرضوا على الناس ما رأوا من باطل على أنه حق ويزينون ذلك في عبارات معسولة وألفاظ دخيلة قد يسمونها حرية قد يسمونها تقدما وغير ذلك. يريدون أن يفرضوا على الناس أنظمتهم في الأسرة في المجتمع في الإعلام، في التعليم، في الثقافة، هؤلاء هم سحرة فرعون المعاصرون. ومن سحرة فرعون في زماننا يا معشر الشباب تلك الوسائط التي يستخدمها أكثر الناس في غير ما يحبه الله ويرضاه. الشباب يتبادلون عبر هذه الوسائط عبارات يندى لها الجبين، كلمات فاحشة، ألفاظ نابية يتبادلونها عبر الواتساب والفيسبوك وما إلى ذلك. ينبذ بعضهم بعضا بألقاب هي في شرع الله حرام. يا معشر الشباب اتقوا الله في أنفسكم، ويا أيها الشاب، يا أيها المبارك، اعلم أن هذا الذي يخاطبك بهذه الألفاظ إنما هو سم ناقع يريد أن يصرفك عن دينك، احذر منه، فإن الصاحب ساحب، لا تجاره في باطله ولا تماشيه في منكره، بل أعرض عنه واحذفه ولا تخاطبه، لأنه لا يريد لك خيرا، يريد لك أن تخسر دينك ودنياك. بعض الناس يستغل هذه الوسائط من أجل أن يروج الباطل، من أجل أن يروج الشذوذ، من أجل أن يحبب الناس في المنكر. هؤلاء جميعا سحرة زماننا، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلمون عباد الله، غدا يوم السبت هو العاشر من المحرم، احرصوا بارك الله فيكم على صيامه، واعلموا أن صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية، وخير من ذلك من صام مع السبت الجمعة، أو صام مع السبت الأحد، ومن صام الأيام الثلاثة فقد أتى بالكمال، ومن اقتصر على السبت وحده فلا حرج عليه. وحديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغها. هذا الحديث على فرض صحته. قال أهل العلم: إنما يقصد به من صام السبت لتعظيمه، أما من صام السبت لأنه وافق يوما فاضلا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو لمعنى في نفسه كمن نذر أن يصوم يوم يقدم غائبه أو يشفى مريضه فوافق ذلك يوم السبت، أو من كان يصوم صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم السبت، كل هذا لا حرج فيه ولا إثم عليه، بل هو مأجور مشكور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين، وأن يرفع درجاتنا في عليين، وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.